بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضوع الثاني من سورة الأعراف، تكلم فيه الشيخ على قصة آدم وإبليس، واستنبط الشيخ رحمة الله عليه 43 فائدة، كل واحدة أعجب من الأخرى في هذه القصة. نعم، اللي هي تكلم الشيخ صفحة 162 الدرر 162 في مجموع رسائل الشيخ صفحة 81. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال وقال أيضا رحمه الله: وأما قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم إلى آخر القصة، قال ابن القيم قال ابن عباس: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم لذريته. طيب، بالنسبة عندي في مجموع رسائل الشيخ فيه تقريبا صفحة هي تعتبر من هذه القصة، مثل ما تقدم أمس أن في الدرر مجزأة تبدأ من قوله عن أبي موسى. طيب، سأقرأ الموجود هنا. قال في مجموع رسائل الشيخ، قال: قصة آدم وإبليس. تكلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه على قصة آدم وإبليس فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، معناه أن رسالة مستقلة في هذه القصة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والحزن والخبيث والطيب. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال ابن عباس في رواية الوالبي: الصلصال الطين اليابس، وفي رواية: الذي إذا نقر صوت، والحمأ الطين الأسود، والحمأ الطين الأسود المتغير اللون، والمسنون المتغير الرائحة، يقال سنى الماء فهو مسنون إذا تغير. وقال سيبويه: المسنون المصور على صورة ومثال. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ومن هنا بدأ ما عندكم. هذا فقط اللي ساقط من القصة في من هنا. الشيخ بن قاسم بدأها من وسط الرسالة. نعم. قال ابن القيم قال ابن عباس: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم لذريته، ومثال هذا ما قاله مجاهد: خلقناكم يعني آدم وصورناكم يعني في ظهر آدم. وفي الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر ونظيره: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. والله سبحانه يخاطب الموجودين والمراد آباؤهم، كقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وغير ذلك من الآيات. نعم، هذه فائدة، أن الله يخاطب الموجودين والمراد آباؤهم، مثل اليهود في القرآن كله: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ وعدنا موسى، وإذ يخاطبهم لأنهم على دين أولئك، ما تبرأوا منهم، فما نال أولئك نال هؤلاء. كذلك نحن على دين آدم، ولذلك قال الله يخاطبنا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مع أنه خلق آدم، وقوله: خلقناكم من تراب يعني آدم، ثم من نطفة يعني أنتم. هذه فائدة تكون أن الملة الواحدة والفرقة الواحدة والدين الواحد يخاطب المتقدم والمتأخر سواء، لأن إذا كنت تتولاه فما كان له من خير أو شر فهو ينالك أنت، وتكون أنت مسؤول عنه. نعم. وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع، كقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره. فالمخلوق من سلالة آدم، من سلالة آدم، من سلالة إيه، فالمخلوق من سلالة آدم اللي سلالة الطين. نعم. ومن نطفة ذريته، فالمخلوق من سلالة آدم ومن نطفة ذريته. نعم. إذن هذا أيضا فائدة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ينتقل في الخطاب أو في الكلام من الشخص إلى النوع، وهذه ترى تحل عندنا مشكلة كبيرة جدا في آية الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت. فأول الآية قد يكون في آدم، ثم ينتقل سبحانه وتعالى إلى ذريته مباشرة، حتى إذا فمرت به دعوا الله، فلما أثقلت دعوا الله دعوا الله ربهما الزوجين لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. هذا أيضا من الأوجه، وقال الحسن البصري هذا من الأوجه في فهم هذه الآية، إن أول الآية في آدم خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ثم انتقل الخطاب فجأة إلى ذريته، وهذا له نظائر في القرآن مثل التي في أول سورة المؤمنون، خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. معروف أن السلالة من طين هو آدم، ذريته ما خلقوا من سلالة من طين، ومعروف أن النطفة هم ذريته وآدم ما خلق من نطفة، فانتقل الخطاب فجأة مع أن الضمير يقول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني يعود على هذا. فاللي يعرف أسلوب القرآن ينتقل مباشرة في انتقالات. نعم، السلالة السلالة يعني كما تقدم في الحديث إن الله قبض قبضه من الأرض، يعني استل من الأرض سلالة، فكان فيها القبضة هذه من الأرض الأحمر والأسود والأبيض والحزن والخبيث والطيب والسهل، فجاء الناس على قدر ما هم فيه من تراب الأرض، اللي تربته من حزن واللي من سهولة واللي من خبث واللي من طيب واللي من أحمر واللي من أسمر. نعم، وقيل إن صورناكم بحكمة الله وقدرته، ليس الأمر عشوائي، بحكمة الله وقدرته. نعم، وقيل إن صورناكم لآدم أيضا، وقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأضاف النفخ إلى نفسه. وفي الصحيح في حديث الشفاعة فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فذكروا له أربع خصائص، فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف، والله هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح، هذا الذي دل عليه النص. وأما كون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو أنها بأمره كقوله في مريم فنفخنا فيها من روحنا مع قوله فأرسلنا إليها روحنا إلى آخره، فهذا يحتاج إلى دليل، فإنه أضاف النفخ إلى مريم لكونه بأمره وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ. نعم، وبهذا تجمع بين الأدلة كما ذكر الشيخ، بهذه الطريقة تجمع بين الأدلة، نفخنا فيها من روحنا لأن الله الآمر، أرسلنا إليها روحنا لأنه هو المباشر للنفخ. كذلك هنا هل قول الله عز وجل في هذه الآية نفخت فيه من روحي، هل نفخ منه مباشرة كما أن خلقه بيديه سبحانه وتعالى، أو أنه عن طريق واسطة؟ الله أعلم، ولذلك قال يحتاج إلى دليل، والذي يدل عليه النص أن الله نفخ في تلك الطينة من روحه سبحانه وتعالى. الآن سيبدأ في فوائد القصة، وهي تقريبا 43 فائدة. نعم، وفي القصة فوائد عظيمة وعبر لمن اعتبر بها، منها ترقم الفوائد. الفائدة الأولى نعم، أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد كما استدل عليه سبحانه في غير موضع، وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته وهيبته وإنعامه وكرمه وغير ذلك من صفاته. عندكم وهيبته نعم. إذن الفائدة الأولى أن خلق آدم من تراب من أعظم الأدلة على أن الله يحيي الأموات بعد موتهم، لأن ما دام خلقه من تراب ثم إذا أصبح تراب يعيده مرة أخرى، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. وأيضا كما قال الشيخ خلق آدم من تراب ثم يكون بشر سوي من بشر، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وما أنعم الله به على هؤلاء الذرية من هذا، فيها صفات كثيرة لله في هذه القصة كما قال الشيخ، فيها من قدرة الله اللي يخلقه من تراب ثم من طين ثم من صلصال كالفخار ثم من لحم ودم وعصب، ويجعل فيه هذا الفهم وهذه الإرادة. وفيها أيضا من عظمة الله، وفيها من رحمة الله، وفيها من هيبته، وفيها من إنعامه، وفيها من كرمه، وفيها من لطفه، يعني فيها كثير من أسماء الله وصفاته تتجلى في هذه القصة. ولذلك بدأ الشيخ بها في الفائدة الأولى، أن كثير من أسماء الله وصفاته لو تتأمل في القصة تجدها متمثلة في هذه القصة، ومن أعظمها أيضا إن الله يحيي الأموات بعد موتهم. نعم الثانية. ومنها أنها من أدلة الرسل عامة. سم ممكن هيبته أو هيبته. نعم. ومنها أنها من أدلة الرسل عامة، ومن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. الشيخ الآن بيذكر أن أركان الإيمان الستة كلها من تأمل هذه القصة يجدها تدل عليها. الإيمان بالله وأسماء وصفاته واضح، والإيمان بالملائكة فيها واضح، والإيمان بالرسل واضح، والإيمان بالكتب واضح. يعني ما حد يعرف القصة هذه، من حضرها؟ كل ابناء آدم كانوا في علم الغيب، ما حضر أحد، ما أتتهم هذه القصة إلا عن طريق الكتب والرسل. وفيها الإيمان باليوم الآخر، وفيها الإيمان بالقدر، كل الأركان الإيمان الستة واضحة متمثلة في هذه القصة. فأولها الإيمان بالرسل، هذه من أدلة الرسل، هذه قصة ما يمكن لأي بشر أن يعرفها إلا عن طريق الرسل، لأنها كانت في عالم الغيب الأول الذي لا يعلمه الناس هؤلاء. نعم. ومنها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم. نعم، أنهم سجدوا وأنهم أطاعوا وأنهم، نعم، هذه الفائدة الثالثة. نعم. ومنها الدلالة على القدر خيره وشره. نعم. فقد اشتملت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل. نعم، اشتملت القصة على أصول الإيمان الستة. نعم. ومنها وهي أعظمها أن القدر، أين القدر فيها؟ نعم، الشيطان وعدم سجوده وآدم وتوبته، كل هذا بقدر الله سبحانه، خيره وشره، كل هذا أمر مقدر سلفا. ولذلك لما احتج موسى على آدم وش قال آدم؟ أترومني على شيء؟ قال أنت موسى بن إسرائيل، في التوراة كم تعرف أن بين معصيتي وبين كتاب؟ قال بينها 40 سنة. فحج آدم موسى، معناه أن هذا أمر قدره الله وهدى الناس إليه، وهذا من تمام عزة الله، لأن اللي يقدر ثم تأتي الأمور على ما قدر هذا من العزة، بخلاف الضعيف اللي تأتي الأمور تلقائيا عشوائيا ما يدري عنها. لكن رب العالمين من عزته أنه يقدر الأشياء ثم ما يمكن لأحد أن يحيد عن قدره. مثال ذلك ولله المثل الأعلى، الرجل اللي مكتمل العقل يظن الظن مثل عمر، ثم يقع الظن على ما توقع تماما، هو ما قال عمر لشيء أظنه كذا إلا وقع. هذا نوع كمال بشري، أكثر الناس ينصدم بالأشخاص وبالأحداث ما يدري، لكن هذا كمال بشري. الكمال الأعلى لله أنه يقدر الأشياء ثم الناس كلهم يمشون على ما قدر، ما يحيدون شيء، هذا كمال وعزة لله، ففيها قدر. نعم. ومنها الخامسة. ومنها وهي أعظمها أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة، ففي ذلك شيء من تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخر. نعم، هذا صحيح، من أعظم الفوائد أنها تفيد المؤمن الخوف العظيم الدائم في القلب، لا يقول أنا جزت القنطرة وأنا خلاص مهتدي ومستقيم وبموت مستقيم، ما يدري، إلين تأتيه الملائكة تبشر عند الموت. ولذلك أحمد لما جاء الشيطان في مرض موته وهو عاض على شفته، الشيطان يقول فتني يا أحيمد، أنت ما قدرت عليك، يقول لا بعد ما فتك. فما يأمن المؤمن حتى يدخل في حفرته. هذا إبليس وش كان فيه من العبادة والطاعة ثم وش حصل له؟ فالمؤمن الحق قل دائم قلبه وجل، ما يثق بنفسه طرفة عين، يثق برب إن كان الله أقام على الصراط استقام، وإن أزاغ أزاغ. أما إن وثق بنفسه أو أمن على دينه طرفة عين سلبية. وقال فيه تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة طول حياته حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وهذا من علم الله السابق فيه، وإلا فإن الله يثبت الذين آمن. نعم. الفائدة السادسة. ومنها أن لا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة وهو ذنب واحد، فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ بعدد رمل عالج. رمل عالج؟ أين رمل عالج؟ ما؟ ها؟ لا، النفود الكبير، النفود الكبير اللي بين حائل والجوف. ولذلك في معجم البلدان قال رملة بين فيد والقريات، فيد الآن اللي هي شرق حائل لازلت بهذا الاسم فيد، والقريات اللي وراء الرمل منك، هذا من أكبر النفود من أكبر رمل في المملكة، بين حائل شمال حائل إلى الجوف، رملة تقريبا 250 كيلو كلها رملة واحدة، وفيها فيها نفود ورمال مثل الجبال. من مشى مع الآن فيها طريق سيارات وفيها طريق قطارات الآن فيها الرملة هذه. فيقول الشيخ: الفائدة السادسة، لا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة ولو كان ذنب واحد، لا يأمن، فإن الذنب قد يدركه ولو بعد حين، فكيف بمن كانت ذنوبه مثل رمل عالج، ذنوب القلب وذنوب اللسان وذنوب الجوارح. نعم. ومن هذا قول بعض السلف: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال اذهبوا فلا أقبل منكم عملا، أو كلاما هذا معناه. وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطة إلى يوم سخطه إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقاه. قال علقمة: كم من كلام منعني حديث بلال، يعني هذا. نعم، قال علقمة بن قيس صاحب مسعود: كم من كلام أردت أن أقوله ومنعني حديث بلال هذا. إن قد تكون الكلمة من سخط الله وأنت ما تلقي لها بال، تهوي به في النار 70 خريفا، أو ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. اعتراض على حكمته، على شرعه، على قدره، استهزاء بعباده، استهزاء بدينه، ما تظن أن تبلغ ما بلغت، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كما قال الشيخ في بعض أهل التوحيد: إذا واحد من أهل التوحيد قام بالخير قالوا له: لعل نيتك كذا، لعلك تريد الرئاسة، لعلك كذا، فغضب الشيخ، كتب رسالة لبعض إخوانه الشيخ محمد عبد الوهاب، قال: بلغني يا فلان أنك أنت إذا قام أحد من إخوانك قلت لعلك كذا، لعلك كذا. هذا من الكلام اللي قال الله فيه: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأظن هذه تدخل في قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قد تسخر من أخ لك صالح أو تتهم في نيته. فعلى كل حال الكلام اللي نقوله عسى الله بس يعفو، بعضه لا تلقي له بال وهو يمكن يكتب الله به سخطه عليك إلى يوم تلقاه. عائشة، وهي عائشة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بس كلمة، قالت: حسبك من صفية كذا، أنها يعني قصيرة. فقال: هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لأفسدته، ماء البحر كله بهالكلمة، أنها حتى بس قالت أنها كذا بس، ويعني غيرت نساء، الأمر شديد يعني. قال علقمة لما كان الكلام يؤثر فيهم، قال: كم من كلام أردت أن أقوله منعني حديث بلال. هذه الفائدة العظيمة: لا تأمن عاقبة الذنب ولو كان ذنب واحد، ولو كان قبله طاعات كثيرة، قد يدركك شؤمه ولو بعد حين. نعم. ومنها أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو شد من الكبائر. صحيح. من فوائد هذه القصة والفائدة السابعة أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر. من أي شيء؟ ها؟ بيس. إيه؟ أول شيء خلق الإنسان من تراب، والشيطان وش حصل لما أعجب بعباداته، وش حصل له، طرد وأهين، وفيها فوائد كثيرة تذهب من القلب داء العجب، إنك ما تعجب بعملك ولا تأمن على نفسك. نعم. ومنها، وهي من أعظمها، أنها تعرف المؤمن شيئا من كبرياء الله وعظمته وجبروته، ولا يدل عليه. يدل؟ يدل يعني يمن. نعم. ولا يدل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ. وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد، فمستقل ومستكثر. نعم. فمستقل ومستكثر. منها ومن أعظمها أنك تعرف كبرياء الله وعظمة الله وجبروته، ولا تدل على الله بالعمل ولا تمن عليه ولو بلغت من الطاعة ما بلغت. وهذه الورطة، الإدلال على الله بالعمل، وقع فيه كثير من العباد. إذا قام الليل قام يتلفت في الناس وقال أنا يعني في نفسه، وإذا صام، وإذا قرأ القرآن، وإذا سبح، وإذا هلل، وإذا دعا إلى الله، وإذا يعني عنده في نفسه أنه فعل شيء يدل على الله بالعمل، وإذا تصدق. وهذه آفة الخوارج، لما كانوا يكثرون العبادة ولا يتفقدونها في قلوبهم حصل عندهم من وعجب وإدلال على الله، ثم احتقار الناس وتكفيرهم وقتالهم. فالعبد الصادق رب نائم، كما قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس يعني الكيسين العقلاء وفطرهم كيف غلبوا صوم الحمقى وسهرهم. رب رجل نائم خير منك أنت، يمكن نائم مستغفر، يمكن عنده عبادات ما تعلمها أنت. فأخطر شيء الإدلال على الله بالعمل، كما قال الأعراب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غيرنا قاتلك وحنا ما قاتلناك، وغيرنا تمنع وحنا أتينا، قال الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. نعم، هذا من أعظم الفوائد، إن المؤمن دائما إن أطاع الله يعرف أن الطاعة هذه مسبوقة بتوفيق الله، ومرفوقة بمعونة الله، وملحوقة بقبول الله، وأن العبد ما هو إلا نعمة الله عليه، وأما المعصية فأنت اللي فعلتها وأنت تحاسب عليها. نعم، ها الإدلال، وش معنى الإدلال؟ لا قال يدل عليه، يدل الإدلال المن، المن والعجب، أنه يمن على الله بالعمل. نعم، اللهم إيش؟ لا مو بالدلالة، هذا مو من الدلالة، من الإدلال، من تعرف الدلال، الدلال فلان مدلل، ها تدليع، هذا مثله بس هذا إدلال، يعني إنه يدل على الله بالعمل ويقول إن هذا إني أنا عملت وأنا طعتك وأنا كذا. نعم، ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي، لقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله، لكن مقل ومكثر. نعم، كذلك هذه الفائدة التاسعة، معارضة النص بالرأي، يقول اسجد، يقول هذا الذي كرمت علي، أو أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذه بلية عظيمة ما يتخلص منها، الأولى في العباد وهذه في أهل العلم، إذا جاءته الحق قال الشيخ فلان قال كذا، وفي الكتاب الفلاني كذا، وبالعقل كذا، والرأي كذا، والعادة كذا دائما، وإذا جاءت الفتوى الواضحة يردها برأيه، هذا شيخهم إبليس، هو اللي دلهم على الطريق هذا، يرد النص بالرأي مستقل ومستكثر. ولو تقرأ كتب المذاهب تجد من هذا أطنان، إذا جاءهم شيء مو بعندهم في مذهبهم شوف كيف يفعلون به، تملصون منه ويردون بآرائهم وأفكارهم. نعم، ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن معارضة أمر الله ورسوله بالرأي، كما استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى. الأولى معارضة القدر بالرأي، والثانية معارضة الشرع بالرأي، أمر الله ورسوله، كما استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى، من وفق الله وأصابه النور الأول. نعم، ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية، لقوله ربي بما أغويتني، بل يقول كقول أبيه ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم، عندنا اثنين عصاه، اثنين عصوا، واحد إبليس وواحد آدم. إبليس عرفتوا كيف قال، قال ربي بما أغويتني، احتج بالمعصية بالقدر على المعصية، وعاند واستكبر ورفض يتوب. وآدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. فاللي يوفق يفعل كفعل أبيه، ينسب الظلم لنفسه ويعترف ويخضع ويخشع، هذا يتوب الله عليه. والشقي يفعل كفعل إبليس، يقول هذا مقدر علي وهذا أمر كاتب الله، ولو أنه كذا ويفعل، أعوذ بالله، يسترسل فيه. نعم، ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله، خصوصا مع قوله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر في أن تتكبر فيها أن تتكبر أن تتكبر فيها. إذن معرفة قدر المتكبر عند الله، وأن الجنة لا تصلح للمتكبرين، ولذلك قال الله فما يكون لك أن تتكبر فيها، الجنة ليست للمتكبرين، ولذلك احتجت النار الجنة، وش قالت النار؟ قالت يدخلني الجبارون والمتكبرون، قالت الجنة يدخلني الضعفاء. فمعرفة أن الكبر هذا خطير جدا، وأعظم الكبر بطر الحق كما تقدم بالأمس، ثم غمط الناس، أكثر الناس ما يعرف الكبر إلا الكبر مع الناس، أخطر منه الكبر مع النص، الكبر مع الحق والاستكبار عليه، هذا أخطر شيء، بطر الحق وغمط الناس. الفائدة الثالثة عشرة، ومنها الفخر بالأصل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد بذلك، والفخر منهي عنه مطلقا ولو كان بحق، فكيف إذا كان بباطل؟ صحيح، الفخر بالأصل والفخر منهي عنه، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. فالفخر ولو كان بحق، لو كان والدك عالم ولا أنت من آل البيت من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تفخر باسم شرعي المهاجرين والأنصار، الفخر هذا باطل، الافتخار بيع الناس باطل. فكيف إذا كنت تفتخر أنت بباطل؟ مثل هذا اللي يفتخر إنه من النار، الطين أبرك من النار. نعم. إيه، هذا مو افتخار، هذا في مقام الحرب يعلمهم بمكانه، هذه شجاعة، يقول للناس كلهم، هم كلهم يريدون قتله وهو على بغلة، لا تفر ولا تكر، يعني ما تصلح حتى الحروب، والناس قد هربوا وهو لوحده، وهو معروف عليه الصلاة والسلام شكله وبياضه، ومع ذلك يصيح في تتردد الجبال بصوته، يصيح للأعداء، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه غاية الشجاعة، ثبات القلب في الأماكن المخوفة، هذه غاية الشجاعة. فهو إنما هو فقط إخبار وإعلام. نعم، إيه؟ الحرب يصلح فيما لا يصلح في غيره. نعم. ومن الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر، لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة، ومعصية آدم بسبب الشهوة. صحيح، هذه الشهادة، هذه الفائدة 14، ما كان عليه السلف يقولون البدعة أكبر من الكبائر، والدليل أن معصية اللعين بسبب شبهة، ومعصية آدم بسبب شهوة، فالبدعة أكبر من الكبائر، والشرك ولو كان صغير أكبر من الكبائر. وبعض الناس من جهله وحمقه يقول أن الحلف بغير الله أهون من قتل 100 نفس، هذا كله حمق. أو يقول البدعة أهون، بعض البدع أهوى من قتل 100 نفس. قال العلماء الشرك والابتداع في تنقص للرب، وإن كان قليل وإن كان صغير هو في تنقص لله، لكن المعصية ما فيها تنقص لله، إنما هي غلبت على شهوته أو دنيا. ما في شك في هذا، أن البدع أكبر من الكبائر ولو كان صاحبها صوام قوام، والشرك أكبر من الكبائر. نعم. ها، معصيته، يقول معصية إبليس كانت بسبب شبهة، أنه يرى أنه خير منه، يعني لماذا عصى؟ بسبب شبهة، فتكون من جنس البدع. وآدم ليس بسبب شبهة، وإنما بسبب شهوة، أراد أن يكون مخلد في الجنة، وأراد أن يعني غشه اللعين هذا، وغلب عليه شيطانه، الشيطان غلب عليه. فهذا ما هذا غير هذا. وفي أيضا من الفوائد، ما أدري تأتي أو لا، اللي نبه عليها ابن تيمية وعقد فيها رسالة، أن ترك الأمر أيضا أكبر من فعل المنهيات، لأن اللعين معصيته ترك أمر، وآدم معصيته فعل منهي عنه. ولذلك يقول ابن القيم في أول كتاب الصلاة، يقول اتفق ليس العلماء فقط، المسلمون كلهم، على أن ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج أو ترك الصلاة، حتى عند اللي يكفر واللي ما يكفر، ترك الأوامر كلها أو ترك الأمر معروف النهي عن المنكر، ترك الجهاد، أنها أعظم وأخبث عند الله من القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر والفواحش كلها. وهذا ترى أمر نغفل عنه دائما، نحن ننظر في المعاصي من جانب المنهيات، ولا ندري أن قد نرتكب نحن وما هو أخطر من المنهيات هذه، وهو ترك ما وجب علينا، مثل الأمر بالمعروف، مثل النهي عن المنكر. وكذلك في رسالة الشيخ حمد بن عتيق، الرسالة الرائعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر هذا الشيء عن الأئمة، أن اللي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد عند الله من الزاني والسارق وشارب الخمر. فترك الأوامر فيه نوع كبر وعناد واستهتار، بينما فعل المعاصي قد يغلب هواه أو تغلب نفسه أو تغلب دنياه أو صاحب سوء، لكن ترك الأمر ترى فيه نوع، يعني مثل لو واحد يفطر في رمضان يوم واحد وهو غير مسافر ولا مريض، أشد من القاتل والزاني. وعند الناس لا، عنده أفطر يوم، فطر يوم في رمضان أشد من المعاصي. ترك الصلاة هذا عاد كفر، ترك الزكاة، ترك الحج. نعم. ها؟ لأن النهي كف، ما يحتاج استطاع السكر الباب، لأن النهي كف، يعني إذا نهيتك اجتنب، لكن الأمر يحتاج نية ويحتاج قدرة ويحتاج استطاعة مثل الصيام، فأتوا منه ما استطعتم، إذا كان ما تستطيع ما يعتبر معصية. لكن النهي إذا قال لك لا تزني ما يحتاج منك إلى جهد، إلا أنك بس تبتعد عن أسباب الفاحش. نعم. ومنها عدم الاغترار بالعلم. إيه هذا تقدمت أمس، من إيه أمس تقدم الفوائد، لأن تضم هذه الفوائد الفوائد اللي بأمس شروط الإعراف، إن الله عز وجل ما جاد الإبليس ولا شيء، إنما عزره مباشرة وعاقبه، قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر، ما رد على شبهته. ولهذا كثير من البدع حقهم إنه ما يجادل ولا تكشف شبهته، وإنما يحقر ويهان كما فعل الله مع إبليس. نعم. ومنها عدم الاغترار بالعلم، فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان. صحيح. سواء العالم نفسه لا يغتر بعلمه أو الناس لا يغترون بعلم العالم إذا كان ليس على السنة ولا لا يعمل بعلمه، هذا إبليس من أعلم الناس، يعلم البعث ويعلم الحساب والعقاب ويعلم كل شيء، يعلم هو من أعلم الخلق ومع ذلك ما انتفع بعلمه. نعم. ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، فإنه كان له منزلة رفيعة، وكذلك بالعام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب ذلك. نعم. كذلك عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، هو كان له منزلة رفيعة ولذلك كان مع الملائكة، هو وإن كان هو من الجن لكنه كان مع الملائكة بسبب ما هو فيه من النسك والتنسك والعبادة، لا يغتر أحد أبدا. كم من شخص كان في منزلة رفيعة ثم هوى، نعوذ بالله من حال، مثل بلعام بن باعورة، هذا من علماء بني إسرائيل اللي أنزل الله فيه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فلا يغتر أحد برتبة ولا شهرة ولا أتباع ولا منزلة، إنما يستقيم على أمر الله حتى يموت. كم من شخص كان له صيت في العلم وفي الدعوة ثم أصبحت حالة أعوذ بالله تسر أحد. نعم. وش كان بالعام؟ كان عالم من علماء بني إسرائيل، كان عنده يقولون اسم الله الأعظم، لكنه أخلد الأرض واتبع هوى. نعم. ومنها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، وأن هذا سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. وهذه نعم. وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل جلاله، ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم، فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله، كما ذكر هذه الفائدة بقوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صحيح. هذا من أعظم الفوائد، لو واحد الآن يطرد عدوك ويهينه وبسببك أنت ويكرمك أنت ويعلي شأنك، ثم بعد ذلك أنت اللي جاء هذا وساعدك، الله المثل الأعلى، جاء هذا وساعدك وطرد عدوك اللي كان متغلب عليك، وكان وتروح أنت مع عدوك اللي هو طرد بسببك ورفعك بسبب، وتترك هذا اللي هذا هو حال العاصي. ولذلك قال الله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، ورب العالمين هو الولي، بئس للظالمين بدلا، بئس ما استبدل الظالم أنه انطرح إلى عدوه اللي يريد به كل شر وترك ربه اللي يريد له كل خير. ولهذا يقول العلماء سبب فرح الله بتوبة التائب أن التائب في الحقيقة هو هارب من الشيطان إلى ربه، راجع، فلذلك يفرح الله به لأنه هرب من عدوه إلى ربه. هذه من أعظم الأشياء إن معرفة العداوة وتأمل القصة هذه يغرس في القلب محبة الله، إن الله ما صنع بإبليس ما صنع إلا من أجلنا، ولا وأمر الملائكة أن يسجدوا لأبينا وأدخله جنته وخلق بيديه ونفخ فيه من روحه، كل هذا من أجلنا، فكيف نستبدل هذه بالقرب من الشيطان وطاعته؟ نعم. ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته ولا يعلم قوة عدو ويعلم عندنا ولا ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله، كما قال قتادة: إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، إنه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله. وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع وأمرنا باتخاذه عدوا. كذلك هذه من أعظم الفوائد، إن الله بيّن شدة عداوته وأنه يحرص علينا بكل طريق يأتينا من يمين ومن شمال ومن جهة الطاعة ومن جهة المعصية ومن جهة الآخرة ومن جهة الدنيا. فلذلك إذا كان عدوك بهذه المثابة ينبغي أنك تحرص أنت. ولهذا يقول علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة: من أفقه الفقهاء؟ من أفقه الفقهاء؟ أفقه الفقهاء أفقههم في القرآن وفي مكيدة الشيطان. ولذلك هكذا والله كان الصحابة، الصحابة كان أكثر فقههم في القرآن وفي مكائد الشيطان، ما يأتي الشيطان بأي شيء إلا يعرفونه، كما في قصص مسعود وغيره. لما قالت امرأته إن لما قال إن هذه ما تنفع ولا تضر، قالت: أنا كنت أذهب إلى فلان اليهودي وعيني هذه تنخسني، فإذا قرأ عليها اليهودي سكنت. فقال مسعود: أعرف هذا، اليهودي والشيطان متفقين حتى إن أنت تروحي لليهودي، ولذلك إذا قرأ اليهودي كف الشيطان، هو ينخسها بيده، وإذا ما قرأ اليهودي أخذ الشيطان ينخس. يعرفون إن هذا إن الشيطان له أولياء من الإنس ولهم كذا ولهم كذا. ولذلك لما قيل لابن عباس المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال: أعرف هذا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولما أهل الكوفة صاح فيهم الصايح: من صلى في المسجد الأعظم فله كذا وكذا، قال بمسعود: أنا أعرف وش اللي حصل، الشيطان تمثل في صورة رجل وبحث عن أضعفهم وأكثرهم إشاعة الخبر. قال: ما علمت الخبر؟ الخبر من صلى في المسجد الأعظم في الكوفة فله كذا وكذا بعد النبوة. فتسابق الناس حتى قال أبو إسحاق السبيعي: إن أمي وجدتي معهم، امتلأ المسجد الكوفة. هذا بسبب الشيطان يتمثل. فلذلك الشيطان ما ارتاح لين ذهب الصحابة، لأنهم عارفين كاشفين يشتغل تحت المجهر. حتى قال ابن عباس هو آخر الصحابة، قال: أظن الشيطان لو خير بين موت كثير من الناس اليوم موتي أنا يختار موتي. قالوا: لما يا أبا العباس؟ قال: يحدث البدعة في المشرق الأرض وفي مغربها فيكتبون إليه فأفسد حيلته. فهو يقول: متى يذهب باسم ابن عباس؟ إيه؟ فلذلك كما قال الشيخ: الفقه في مكايد الشيطان، كيف يأتي للناس، كيف يغشهم، كيف يأتي من حيث الطاعة من حيث المعصية، كيف يزين لهم، كيف يوسوس، كيف يتمثل، وكيف وكلاءه من شياطين الإنس وكلاءه من شياطين الجن. كل ما تفقه في هذا الأمر كما قال الله عز وجل: يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يقول ابن عباس قتادة وغيره: إذا كان عدوك يراك وأنت ما تراه، هذه والله مصيبة، إلا من عصمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها وهي من عظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله، كما ذكر الله تعالى عنه في القصة أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام. ولذلك سيفسر الشيخ رحمة الله عليه، سيفسر وش معنى أيديهم ومن خلفهم وإيمانهم وشمائلهم حتى تعرف عظمة هذا الكلام. نعم. قال جمهور المفسرين: انتصب صراط بحذف على التقدير، لأقعدن لهم على صراطك. قال ابن القيم: الظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعد على الشيء ملازم له، فكأنه قال: لازمنه ولا أرصدنه ونحو ذلك. لذلك حذفت على، لأقعدن لهم، ما قال على صراطك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، معناه أنه ملازم له. لو كان يقعد عليه يمكن يروح، لكن هذا ملازم وراصد للصراط. هذا إذا عرفت معنى الكلام تعرف خطورة الأمر. نعم. قال ابن عباس:

أجمعوا لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقوله ولا أمر أنه فلا يبتكن آذان الأنعام، البتك البتكو القطع، وهو ها هنا قطع آذان البحيرة. وقوله ولا أمر أنه فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس دين الله. وقال ابن مسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم، ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، تكملة الآية لا تبديل لخلق الله، فخلق الله هي فطرة الله. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني فطرة الله يعني دين الله كما قال ابن عباس. شوف هذا من أحسن التفاسير، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني فطرة الله يعني دين الله، لأن الآية يفسر بعضها بعضا، آية الروم تفسر آية النساء. نعم. وفي الصحيح وفي الصحيح ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان الحديث. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد وغيره، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس وأنه لا بد أن يغيرهما. ثم قال تعالى يعيدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو، والدنيا دول وستكون لك، ويطول أمله ويطول أمله. ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأمان الكاذب على اختلاف وجوهها. فالوعد في الخير والتمنية في الطلب والإرادة. سبحان الله العظيم، هذا من أحسن الكلام، هذا من أحسن الكلام، معرفة خبث الشيطان كما قال الشيخ. سبحان الله العظيم، لو آدم يأتيك يغشك مرار، يأتيك بشيء واضح يقولك تزوج عجوز شوها وأنت تعرفها ما تزوجت، والشيطان يأتيك بأعجب من هذا ويغشك آلاف المرات، ويأتيك بأشياء يعني ما يقتنع، كما قال مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون ومن خلفهم من حيث لا يبصرون، يعني أشياء تدري أنها ضارة، اللي يشربون الخمور يأكلون المخدرات يفعلون الفواحش ويتركون أوامر الله ويعرضون أنفسهم الفتن، يعرفون أنها ضارة ويقدمون عليه. كل هذا من, من, من فعل الخبيث، كيف يقلب عليهم الحقائق ويزيل لهم الأمور. فلا بد العبد، وهذا من أعظم فوائد القصة هذه، أن يأخذ الأمر عدته، وأن الخبيث سيأتيه من حيث يبصر ومن حيث لا يبصر، ومن حيث الدنيا يزينها له، ومن حيث الآخرة، ومن حيث الطاعة، ومن حيث المعصية، ويعيدهم ويمنيهم ويأمرهم يغيرون خلق الله، ويأمرهم يبتكون أذى الأنعام، فيأخذ الأمر عدته. الدنيا كما قال الشيخ، كل الناس الحين يقول الدنيا الله يقطع الدنيا، لا ذا كل الناس والدنيا وش حصلنا منها، وكلهم مجمعين شعراءهم وحكماءهم وعامتهم انها ان ضحكت يوم ابكت ايام وان اقبلت ادبرت، ومع ذلك في احد يرتدع يسفكون لاجلها الدماء ويتركون لاجلها اوامر الله من الجهاد والهجره والاقبال على الله وطلب العلم، ويقطعون من اجلها الارحام ويتركون من اجل الفرائض وهم يسبونها. كل هذا من فعل الخبيث. يكفي حتى تستقر هالفوائد، لأنها سبحان الله العظيم كل واحدة أعجب من أختها. هذا هو العلم، العلم مو بتصفيف الكلام، العلم سبحان الله العظيم يزيد في الخلق ما يشاء. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.